نحن سادات كل الأمم، نحن راية فوق القمم، نحن سادات كل الأمم، نحن راية فوق القمم، نحن بالحق والحق يقال، نحن بالحق والحق يقال، لسنا المهمين بل نحن الأهم، لسنا المهمين بل نحن الأهم، نحن سادات كل الأمم، نحن رايات فوق القمم، نحن سادات كل الأمم، نحن رايات فوق القمم، نحن بالحق والحق يقال، نحن بالحق والحق يقال. يا دعاة يا حماة يا جنود، يا جموعا يا شبابا يا حشود، يا دعاة يا حماة يا جنود، يا جموعا يا شبابا يا حشود، مهما طال الليل في سمائنا، مهما طال الليل في سمائنا، حتما سيعود فضياء الحق، حتما سيعود. نحن سادات كل الأمم، نحن راية القمم، نحن سادات كل الأمم، نحن رايات فوق القمم، نحن بالحق والحق يقال، نحن بالحق والحق يقال، لسنا المهمين لتقولوا وتكالب الزمان، أو تقولوا صاحب الحق مهان، لا تقولوا وتكالب الزمان، أو تقولوا صاحب الحق مهان، إنه اختبار من جل علا، إنه اختبار من جل علا، يكرم المرء فيه أو يهان، يكرم المرء فيه أو يهان. تلين يا دعاة للبلاء، بل تعالوا للصفوف أولا، لتلين يا دعاة للبلاء، بل تعالوا للصفوف أولا، لا يحوز الدر إلا عازم، لا يحوز الدر إلا عازم، يسر الليل من بغى العلا، يسر الليل من بغى العلا. نحن سادات كل الأمم، نحن رايات فوق القمم، نحن بالحق والحق يقال، نحن بالحق والحق يقال.